إذا فصل هو فلأجل البيان، أحيانا التفصيل يكون لأجل الخلاف كما قلنا، أحيانا التفصيل يأتي لأجل البيان، لأن كلمة مستحبة معروف أن تجد الأمور مستحبة.